هذا السؤال مقدم من طلاب من جامعة الملك فهد بالظهران، يسألون سماحتكم عن أفضل كتب التفسير، عن تفسير سيد قطب، ورأي سماحتكم فيه. سيد وتفسير فيه بعض الأخطاء، طالب العلم عنده بصيرة يعرف الأخطاء، واللي ما عنده بصيرة يجهل التفاسير المأمونة، تفسير جميل، تفسير ابن كثير، وبغوي وأشباهه. وأما تفسير سيد قطب فيه أخطاء وفيه تأويلات، ينبغي لمن عنده اليوم من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ينظر في هذا وأشباهه حتى لا يشبع عليه الأمر. نعم. مثل تفسير الشيخ طيب، تفسير محمد أمين الشيخ، تفسير الشوكاني. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.